خير رسول الله سيدنا محمد نبدأ نبدأ الآن في مراجعة المنهج بعد أن انتهينا منه بفضل الله تعالى. افترقت النصارى كذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. كنا هذا الحديث لا يحصر الفرق في العدد المذكور، إنما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أن فرق أن أمتهم ستفترق فرقاً أكثر من فرق اليهود والنصارى. إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان وقد حدث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، حيث افترقت أمتهم فرقا تزيد عن هذا العدد الذي وجد في اليهودية والنصرانية، وما زالت تفترق حتى الآن. يعني داعش ما كنت تسمع بها من سنوات، وظهرت فرقة تسمى داعش أو الدواعش أو الدولة الإسلامية بالعراق والشام. وقلنا إن فرقة الإخوان المسلمين لما دخلوا السجون أيام عبد الناصر سنة 54 و65، وكانت إدارة السجون تسمح لهم بالاجتماع، يعني بعد صلاة العصر يقعدوا مع بعض، اللي عنده مذاكرة يذاكر واللي عايز يتكلم يتكلم، وبعضهم حصل على شهادات بل وحصل على درجات علمية كبرى زي الدكتوراه وهم في السجن، وكانوا بيجوا يمتحنوا في الكلية أو الكليات كانت ترسل إليهم لجان خاصة. وبعضهم أنجب زي ما قلت لكم قبل كده وهم في السجون، يعني أولادهم الموجودين الآن دول كيف جاءوا؟ كانت مصلحة السجون بتسمح بالخلوة الشرعية لمن يطلبها، يعني زوجته تزوره في السجن. فكانوا إذا تناقشوا كانوا يختلفون، فمن جماعة الإخوان المسلمين تفرقت جماعات كثيرة، يعني التكفير والهجرة، يعني جماعة شكر مصطفى إبراهيم عزت، جماعة الفن العسكرية، جماعة التبليغ، كل الجماعات نشأت من جماعة الإخوان المسلمين. يعني عايزين نصل إلى أن فرق الأمة أكثر من 73. طيب، يبقى المراد بذكر العدد بيان الكثرة، كما في قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل لو استغفر 80 يغفر؟ لا. طب لماذا ذكر 70؟ الكثرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة أو 100 مرة. هل سيدنا النبي لم يكن يستغفر إلا العدد ده بس؟ لا، وإنما يريد إني أستغفر عددا كثيرا وأتوب مرات كثيرة. إذا ذكر العدد في الحديث لا يريد به الحصر، بمعنى أنها لا تزيد ولا تقل عن 73. ولذلك كل محاولات العلماء في حصر الفرق في العدد هذا العدد باءت بالإخفاق، كلها باءت يعني غلط. هذه واحدة. الشيء الثاني، الحديث ده فيه مشكلة، وأنا عملت فيها بحث في كتاب عقيدتنا الجزء الأول. قلت لهم بعض الناس فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة اللي هي أهل السنة والجماعة، أن ما عدا أهل السنة والجماعة كفار مخلدون في النار. هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. لماذا؟ لأن الذين يدخلون النار فئتان: فئة ستدخل دخولا أبديا وهم الكفار المشركون، وفئة ستدخل دخولا مؤقتا وهم المسلم العاصي الذي لم يتب ولم يعفو الله عنه في الموقف. وده نايم ولا أشعبان؟ حاول تاني. لا يعني ان كلها في النار انهم جميعا كفار، لا، لان الذين سيدخلون النار نوعان: نوع يدخل على الملف بتاعه ملف مؤبد ده الكفر الحقيقي، ونوع مكتوب عليه مؤقت اللي هو ايه؟ السارق والزاني وكذا، اللي لم يتب قبل الموت ولم يعفو الله عنه في الموقف، في موقف الحساب. خد بالك. ولذلك يا مشايخ، يعني المعتزلة مثلا أخطأوا في بعض الأمور، يعني فيما يتعلق درسته البرزخ ونعيم القبر وعذاب القبر يؤولون هذا. مشاهد يوم القيامة زي الحوض والصراط والميزان وكده يؤولوه، ما يعترفوش به. هل أهل السنة حكموا على المعتزلة بالكفر؟ لا، لا، لم يكفروا. الشيعة، وأنا درسنا هنا الشيعة أول السنة دراسة مهمة جدا جدا، وهنا ومع ذلك رغم أنهم يكفرون أهل السنة، ومع ذلك نحن لا نكفره. الخوارج هل احنا كفرناهم؟ الخوارج ايام سيدنا علي، والكلام ده انا قلته في المحاضرات اللي بيسجل ورايا، لما سالوا سيدنا علي لما قاتل الخوارج وسالوه هل هم كفار يا امير المؤمنين؟ قال من الكفر خرجوا. ولماذا تقاتلهم؟ يعني هم ما هماش كفار. قال اخواننا بغوا علينا، اخواننا بغوا علينا، يعني قاتلهم على انهم بغاة مش كفار. طب ما الدليل على انه لم يكفرهم؟ لم يكفرهم، ما الدليل؟ انا قلت في المحاضره اكثر من مره انه لم يغنم اموالهم، ها، ولم يسب نساءهم. لم يغنم اموالهم ولم يسب نساءهم، يعتبرهم جواد. إذن طبق عليهم قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين، فسموهم مؤمنين رغم اقتتاله، بيقتلوا بعض سموهم مؤمنين، لم يذهب وصف الإيمان عنهم رغم ارتكابهم لجريمة القتل، ها، لأنهم متعودين مجتهدين، والمجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. خدت بالك؟ وقلت لكم يا أخواننا أنا جبت بقى النماذج من الأئمة الأكابر اللي هم يتورعون عن إطلاق لفظ الكفر، يتنزهون، ما يقولش كل حاجة كافر كافر كافر، مشرك، أهل بدعة. شوف الإمام مالك بيقول إيه؟ يقول من صدر عنه ما يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان من وجه واحد حمل أمره على الإيمان. كلام سيدنا الإمام مالك يكتب بماء الزهر. يعني يعني الأستاذ ده جاي بيقول لي شوف الأهرام نشر خبر إزاي، مقالة للوين كلها كفر. قلت له لا أصبر عليك، اجري صورها هناك كده 100 صورة وادي لجماعة أصول الدين اللي قاعدين دول كل واحد يقرأ المقالة ويكتب هل الكلام ده يكفر قائله ولا لا يكفر. اديهم ساعة كده يقرأ. بعد ما قرأوا قلت له وزع عليهم ورق وخلي كل واحد يكتب يكفر قائله أو لا يكفر، نعم أو لا. جمعوا 100 ورقة قلت له روح لسيدنا الإمام مالك ابن أنس إمام، ها، إمام المدينة المنورة، اعرض عليه الأمر. سيدنا الإمام مالك مسك الورق 1 2 3 4 لقى اللي بيقوله يكفر 99 واحد. وواحد فقط قال يا إخوانا ألا يجوز وألا يحتمل أن الكاتب المقال يقصد كيت وكيت وهذا لا يكفر ومن قاله لا يكفر؟ طب رأيك يا إمام مالك؟ الرأي أنه لا نحكم عليه بالكفر. أي سماحة يا إخوانا، أي سماحة. جبنا رأي الإمام الشافعي وجبنا رأي الإمام أبو حنيفة وجبنا رأي الإمام أبو الحسن الأشعري وجبنا رأي الغزالي، الأئمة الكبار كلهم اللي النهاردة بنشوف كل واحد تلاقي عيل كده سباك ولا نجار ويحكم لك عن الناس ده كافر وده ما كده. المهم نعود لما قلنا فيه، القضية دي عرضناها علشان تنتبهوا ليها. جينا اتكلمنا عن نشأة الفرق الإسلامية. احنا عايزين يا مشايخ تركزوا لنا على الشيعة والخوارج. الشيعة والخوارج. الخوارج في صفحة 23 اهي. الخوارج في صفحة 23 ها. والشيعة في صفحة كام؟ 43. عشان من العيب الكبير ان انت تكون طالب في جامعة الازهر ولا تعرف من هم الشيعة. من هم الشيعة؟ لسه احد الزملاء انا هنا من قبل 8:30 بيقول رأيت ابراهيم عيسى في قناة من القنوات لبس الزي الشيعي. ابراهيم عيسى عارفينه؟ ابو حملات المركز الشيوعي اللي بيهاجم في الازهر وفي الاسلام على طول. قال وظهر على حقيقته على كل لون على كل ايه؟ على كل النهارده في خلاص. يبقى الشيعه دي مبادئ الشيعه علشان تعرف الشيعه بيقولوا ايه. ودول انا شرحتهم عشان تعرف كيف يسبون الصحابه وكيف يقول الخميني ان الصحابه كلهم كفروا الا 3 أو 4. نفس الكلام اللي كان بيقوله الشيعه في جميع القرون خلال التاريخ. خلال التاريخ راي الشيعه في الامامه وفي التقيه وفي الصحابه والى اخره. طيب نيجي بعد كده المرجع بلاش منها اهل السنه صفحه ونص هناخدها اللي هي صفحه 63 عشان تعرف مبادئ اهل السنه الثمانيه دول. حطيت لك مذهب اهل السنه في صفحه ونص. مبادئ اهل السنه في صفحه ونص. نيجي بقى للمقدمة. الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلت دينه عن التوحيد فأرشد الخلق. خلاص واخد بالك الأربع أبيات دول هناخدهم قراءة بس لازم تقراهم. لكن احنا مش هنحط فيهم امتحان بس لازم تقراهم. مش قراءة يعني اقطعهم من الكتاب وارميهم. يبقى من صفحة كام بقى للي عايز يعرف الصفحة قولولي من صفحة كام. واحدة واحدة علي صفحة 76 اللي هو الأربع أبيات الأولى كلها هناخدها قراءة لأن دي مقدمة لأي طالب أزهري يبقى عارف الحاجة دي من أول بقى إلى صفحة 90 كل ده نعتبره قضاء. صفحة كم وميل عشان مغلط نمرة 5 بيت نمرة 5 وبعده فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين لكن من التطويل كلت ضعفت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هزبتها والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. يبقى دول أبيات كلها مش هتجيب في امتحان. من أول ما تتكلم مش هسمعك. هتشوش على زمايلك وعايز في دروس هعيدها في الكلمة، هعيدها بالكلمة. خد بالك من أول بقى صفحة 98 هيبدأ الجد. يبقى خدنا هناك الخوارج والشيعة وخدنا هنا من أول 98، لأن امتحان امتحان. أنا لم أتغيب محاضرة ولا جيت مرة قعدت ساعة ومشيت. واللي يعني اللي شايف إن كلامي مش مظبوط يقف كده ويقولي لا كلامك مش مظبوط. لا أنت ولا دراسات العلوم. فمن حقي إن أنا أحط امتحان مية مية. اسمع بقى اللي جاي صفحة 98. فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. لنفرض جبت حنف الأبيات دي، يجي ازاي؟ ايه اللي مطلوب؟ المطلوب أن أعرف تعريف التكليف، وهو ذكر تعريفين. نشوف الراجح منهم نقول المكلف ليه شروط، درستوها في التوحيد وبغير التوحيد ومكتوبة هنا شروط التكليف، أن يكون بالغ عاقل وصلته، مش كده؟ ها؟ شروط التكليف. طيب ماذا يجب على ماذا يجب لله إجمالا؟ ها؟ كل كمال يليق بذاته. طب ماذا يجب، ماذا يستحيل على الله تعالى إجمالا؟ ها؟ كل نقص ربنا يتصف بالجهل بالعجز بالصمم بالبكم. لا لا، شوف. يبقى دلوقتي لازم نعرف. طيب نيجي هنا حاجة مهمة، بلغته الدعوة من الشروط. يجي مسألة أهل الفترة اللي الجماعة السلفية دايما وعلى المنابر ويقول لك أبو النبي في النار. طب أبوك أنت اللي في الجنة وأمك؟ لا أنا بس. أهل الفترة من هم؟ هم اللي جو في فترة ليس فيها رسول مرسل ليه، يسمون أهل الفترة، يعني من عيسى عليه السلام إلى سيدنا محمد مفيش نبي، واندثرت رسالة سيدنا عيسى. ما أصل اللي خد بالكم يا مشايخ من حتة مهمة، الكتاب الوحيد اللي ربنا تعهد وتكفل بأنه يحفظه هو القرآن. أما الكتب التانية فقال للناس المبعوثين إليهم احفظوها، ما حفظوها، صنوها ما صنوها. ولذلك تاخد بالك من تعبير القرآن، يقول لك بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا وما حفظوه. أما القرآن فقال إيه؟ إن نحن نزلنا، إن العظمة ونحن العظمة ونزلنا بالعظمة وإن، شوف إيه ده كله ده له لحافظون. واخد بالك؟ وأنا قلت لكم حتة مهمة يا مشايخ في المحاضرة، تعرف إن حفظ ربنا للقرآن هيستلزم حفظ سنة سيدنا النبي، صح ولا لا؟ لا قول لي صحيح، صح ولا لا؟ حفظه لكتابه هيستلزم إنه يحفظ سنة سيدنا النبي. يبقى المحاولات اللي بقول لك لا الحديث ومش حديث، كل ده في الهوى، كلهم كذابين ولا يوصلوا لحاجة، بياكلوا حرام وخونة. الإعلاميين شوفوا بيعملوا إيه، شوفوا الإعلاميين عايزين يضيعوا البلد، وليكن سمعت رئيس الدولة بيقول مش أنا اللي بقول، اللي فيه له تحتيه دي الأجهزة، الإعلاميين كل واحد ياخد قد كده وعايز يدمرها، يدمرها كلها، خونة خونة. إن جه رئيس النهاردة قال يلا نعمل مصر الشيوعية يقول لك أحسن حاجة الشيوعية، ها؟ إن واحد قال نعملها شيعية يسقف للشيعة والشيوعية. هم كده ما لهمش لا دين ولا ضمير في هذا، إلا من رحم ربك. نرجع للسؤال، من هم أهل الفطر؟ عرفتوه، حكمهم إيه؟ يعذبوا ولا نابون من النار؟ نابون من النار. إيه الدليل من القرآن؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى العدل الإلهي يقتضي إنه ما يعذبش واحد إلا لما يقول له اللي هو أنت عايز مني إيه الأول؟ عايز مني إيه الأول؟ بتعاتبني ليه؟ أنت قلت لي على حاجة وأنا ما عملتهاش، بتعاقبني ليه؟ أنت طلبت مني حاجة وأنا ما عملتهاش. يبقى وما كنا معذبين وما كنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب اقروا معايا هنا يا خد، فالمذهب الحق. انا بقرا صفحه كام؟ 99 فالمذهب ايه اللي بيخليه يفصل مش عارف. فالمذهب الحق، فالمذهب الحق أن أهل الفترة وهم من كانوا بين أزمنة الرسل أو في زمن الرسول الذي لم يرسل إليهم، لأن كانت الرسالات كل رسول مرسل لكلهم، ما فيش رسالة عامة إلا لسيدنا النبي محمد نبينا. حكمهم إيه؟ ناجون حكمهم أنهم ناجون أهل الفترة، أهل الفترة ناجون يعني لا يعذبون، لا يعذبون. طيب بعضهم، بعضهم ورد في أحاديث، نقول دي أحاديث أحد والأحاديث الأحد لا يؤخذ بها في العقائد. طيب لحظة واحدة، أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمهم؟ ناجين طبعا، ما من أهل الفطر. عايزين يدخلوا من النار ليه؟ ليه هتدخلوا من النار ليه؟ الله مش كده؟ طيب إذا علمت، إذا علمت يا رب، إذا علمت أن أهل الفترة ناجون يبقى أبوي النبي، ها؟ ناجون. طيب ناجيان لكونهما من أهل الفترة، بل جميع آبائه وأمهاته ناجون محكوم، يعني مش بقول بإيمانهم إنما ناجون وبس، لكن يعني ما كانش في إيمان عشان يكون محكوم بإيمانهم. طيب الدليل، وتقلبك في الساجدين صلى الله عليه وسلم، والنبي بيقول لم أزل أتنقل بين الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات وغير ذلك من الأحاديث. طيب يجي سؤال، احنا بنتكلم عموما عن الأنبياء، آزر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وأما آزر فكان عم إبراهيم وإنما دعاه وسماه بالأبي في قوله إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لأن عادة العرب تدعو العم بالأبي. حتى هنا عندنا في الصعيد يقول لك أبويا قال كذا، أبويا فلان قال كذا، أبويا فلان يقصد عمه، وأبويا فلان قال كذا يقصد عمه التاني. طيب في حتة مهمة هنا عشان تكتب عليها مهمة، وأما ما نقل عن سيدنا الإمام أبي حنيفة في كتابه الفقه الأكبر من أن والد المصطفى مات على الكفر، فهذا الكلام مدسوس عليه مكذوب عليه لم يقله. هذا الكلام سيدنا أبو حنيفة ما قالوش وحاشاه أن يقول في والدي المصطفى ذلك، صح؟ أنا كنت قلت كلام أثناء المحاضرة، الشاطر كتبه واللي جاي يتفرج عليا ومشي نسيه. قلت إن الكتب دي كانت مخطوطة باليد قبل عالم الطباعة، وإن الرجل لما بينقل الكتاب بتاع الفقه الأكبر فلقى النص هكذا، النص هكذا أن والدي المصطفى ما مات على الكفر، ما مات على الكفر. فالناسخ جاهل ظن أن لفظ ما مكرر فنقل بحسب ما، فصارت مات على الكفر وحذف ما النافية. هقول تاني لقيت والله من سنة من السنوات كنت حاططها في الامتحان، ولقيت كم طالب كاتبينها في الكراسات الإجابة، انبسطت قلت هم دول اللي يستحقون النجاح وأن يكونوا من أولياء رسول الله. قال لي الكلام اللي أنا بقوله في المحاضرة، قال لي أصل الكلام أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم ما مات على الكفر، فظن الناسخ أن لفظ ما مكرر فحذفه، فصار النص وأن والد النبي مات على الكفر، وأصل العبارة ما مات على الكفر، ما مات ينفي مش بيثبت. سيدنا أبو حنيفة يقول كده، يقول إن والد النبي مات على الكفر يخش النار. شوف النهارده تخش الجامع من المساجد المخترقة تلاقي الشيخ واقف الأزهار اللي تربى على حساب الأزهر ودخل المعهد الديني ببلاش وتعلم بفلوس الأزهر وخد الشهادة ببلاش وبعد كده تعين على إنه أزهري وطلع على المنبر بياخد مرتب وهو خائن على الدشاش، خاين غشاش، ساب العقيدة اللي اتعلمها في الأزهر وراح يجيب عقيدة من بره من أي ولد يكون إيه يضحك عليه ويقول له كلمتين في ودنه، فيعمل الخطبة كلها على أن والدي النبي في النار. يا أخي ربنا يرميك في جهنم يا أخي، إيه الخيبة دي؟ إيه الخيانة العالمية؟ إيه الغش ده؟ ده أنت بتقبض وبتاخد مرتب وتعلمت ببلاش ولولا الأزهر ما كنتش اتعلمت ولا لبست زي الضيف، ها؟ ما كنتش اتعلمت ولا لبست زي الضيف، كنت اشتغلت في الصرف الصحي. شفت الخيانة؟ زي ما حكيت لكم المحاضرة اللي فاتت، وبعضهم هنا في الكلية يمكن بعضهم سمعتوا يقعدوا لي الكلام الخير. طب دي انت اتربيت على حساب الازهر، المعهد الابتدائي والمعهد الاعدادي والمعهد الثانوي كله على حساب الازهر، وفي الاخر تخون الامانه يا خاين يا غشاش، وتقف تخطب وتقول قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وانت اكبر غشاش، وانت اكبر غشاش. ها؟ لا دين لمن لا امانه له، صحيح، وانت اكبر خائف، ما عندكش امانه، بتضلل الناس، تشتغل لحساب غيرك، بتقبض فلوس من غيرك، بعد ما كنتش لاقي حاجه تلبسها بتركب عربيه على الزير. طيب جت العربيه منين؟ جت منين؟ جت واحد بيحكي لي على واحد امام مسجد بيشتغل في الاواف، مش عارف بقى له سنتين ولا ثلاث سنين، وبعد كده راحوا جماعته الامن دخلوا عليه بالليل، دخلوا عليه بالليل لو عنده شنطه فلوس فيها 160 ألف جنيه، جابها منين؟ يا إمام يا مولانا يا بنصلي وراك، جبت 160 ألف جنيه منين؟ منين جاب الفلوس صحيح؟ قولوا ها؟ جاب الفلوس منين؟ تقف عليه السمع، تعالى شوف التليفون اللي بينزل لي سكت، والتاني بيركب عربية على الزيرو، فلوس جت من ايه؟ التمويل ده جه من ايه؟ من الخيانة، من الخيانة، لأنه هو اللي بيمول المظاهرات، اللي بيجمع النسوان اللي بتقتل، فيصرف على مظاهرة من دول مثلا 10 15 ألف ويقول للسيد ولا العم انا صرفت عليها 100 ألف، والباقي يخطف تمشي. ما هو شيخ، شيخ عالم، راجل امين، شفتوا قد ايه يحصل الغم اللي احنا نعيشه. طيب يبقى عرفنا ان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا موضوع سيدنا الامام ابو حنيفه. عايزين بيقول بقى خلاص كده أقسام الحكم العقلي خدتوها في المنطق، وخلاص خلصنا الأبيات دي. إيمان المقلد، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو عن ترديد، ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف، فقال ان يلزم بقول الغير كفى والا لم يزل في الطريق. طبعا لو جبنا اسئله هنقول ايه؟ ما هو التقليد؟ وما من هو المقلد؟ وبعد كده المذاهب في المقلد انا كنت اختصرتها مش كده من الاصل، اختصرتها من الاصل، والحق ما المذهب الذي ترجحه في حكم في ايمان المقلد. دكتور حسن بيدرس معانا الشعب باب، ومديهم اسئله زي اللي بقولها لكم، يعني لما يلحقش سؤال يكتبه ياخد من زميله، الاتفاق واحد والمنهج واحد والاسئله واحده عشان الطالب يبقى مستريح. اول الواجبات معرفه الله تعالى، الاقوال في اول الواجبات برضو اختصرناها وقلنا نهون اللي أرجح فيها. تعريف النظر خدتوه في المنطق وخدتوه في التوحيد. المفروض يعني نيجي دليل وجود الله موجود في صفحة 115. العالم حادث وكل حادث له محدث، العالم متغير وكل متغير حادث. يبقى ننظر في النفس أو في العالم، فانظر إلى نفسك ثم انطلق للعالم العلوي ثم السفلي، تجد صنعا الله أكبر. ده سهل عليكم، ما فيش مشاكل. الإيمان والإسلام، عرفنا الإيمان، وده لو قعدت فيه فترة طويلة درسه متعمد متعمد. وقلنا إن الإيمان عند أهل السنة هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء فيه من ربه. نمرة باء، ما حكم النطق بالشهادتين؟ شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. ما هي الأحكام الدنيوية؟ الزواج والصلاة عليه والصلاة وراه، ونأكل من ذبيحته، ولما يموت نصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، ويبقى في ميراث. كل ده نتيجة إنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب والعمل بالشريعة، الأوامر والنواهي، شرط، شرط كمال، مش شرط صحة، شرط كمال للإيمان. فليس العمل جزءا من حقيقة الإيمان، لأن لو قلنا إنه جزء كان العاصي يبقى كافر على طول. لو قلنا إن العمل بالشرع، اللي ما يصومش واللي بيغتاب والنمام واللي بيزني ولا بيسرق، لو قلنا العمل ركن وجزء يبقى دول كلهم كفار، لأنه بيتكلم جزء وركن من أركان الإيمان. لما كان بيقول إن ده شرط كمال للإيمان، لا يفقد بفقده ولا يضيع بضياعه. وحكيت لكم حكاية الصحابي في الحديث الصحيح اللي كان بيشرب الخمر، الصحابي اللي كان بيشرب الخمر، قلناه لما قلناش صحابي كان بيشرب الخمر، يلاقوه شارب يقبضوا عليه يقول سيدنا النبي، فيأمر بجلده، مش كده؟ فمرة جايينه شاب، فواحد من الصحابة زعل، انت ايه ما عندكش عقل؟ كل شوية تشرب تشرب، وانت راجل بتصلي مع النبي، انت ما عندكش عقل؟ زعل وقال ايه؟ ما أكثر ما يؤتى منك، اللهم العن. غضب سيدنا النبي، غضب لما سمعه بيلعن، وقال لا تلعنوا لا تلعنوا لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لا تكونوا عونا للشيطان على على أخيكم. أخيكم في إيه؟ ها؟ في العقيدة والدين والإيمان. اسمع اللي بعديها بقى، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، فوالله ما علمت، النبي بيقول كده لا عرفت، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. ده الراجل اللي بيشرب الخمر ده، سيدنا النبي اللي بيشهد له مش أنا، يحب الله ورسوله. وانت عايزين تخلوه زي نتنياهو، زي أوباما، زي كل جماهير. قال له ايه تاني؟ ايه تاني؟ النبي بيقول، ما احنا حكينا مرة النبي بيصلي على على الغامدية اللي زالت، وانت عايزين تضايقوا رحمة ربنا؟ ايه؟ ده ربنا غفر لمن لم يعمل خيرا قط. حكيت لكم على حديثين مهمين جدا، كل أسبوع ساعتين أشتغل لغاية ما أخرج زوري لا خلاص. رجل لم يعمل خيرا قط. فلما حضره الموت قال لأولاده قال لهم لم أعمل خيرا قط. إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ازروا نصفي في البر ونصفي في البحر. لئن قدر الله علي، خد بالك من ايه؟ لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. شفت قد ايه؟ ها سيدنا النبي قال فامر الله البر والبحر فجمعاه. قال ما حملك على هذا؟ قال مخافتك يا رب، خشيتك يا رب، ما خشيتك. قال قد غفرت لك. الله أكبر. قد غفرت لك لم يعمل خيرا قط. وغفر له ربنا. حديث الشفاعة لما ربنا يقول في البخاري، في البخاري لما يجي في آخر الموقف بقى يقول شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع الصالحون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيأخذ قبضة من النار لأناس لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم فسيح جنته ويعرفون بأنهم أتقاء الرحمن. النبي اللي بيقول لم يعملوا خيرا قط، انت هتفهم احسن من النبي. لم يقول ذلك. انا في كتاب عقيدتنا ذكرت الاحاديث دي والايات والادله على ان العمل ليس ركن، ده مكمل للايمان. زي ايه؟ هقول لك مثال مش هتنساه ابدا. الطلبه بتوع سنه اولى هندخلهم بامتحان بعد كده، اللي يجيب 50% يطلع سنه تانيه. يبقى انقسموا الطلبه الى قسمين، قسم جاب 50% بقى مع الناجحين دول اسمهم مجموعه الناجحين، وقسم ما جابش 50% راسبين. اللي جابوا 50% هنصنفه كشف، ده بتاع الامتياز، في 10 جايبين امتياز، والكشف التاني ده جيد جدا، شوف قدهم كده 20 واحد، والجاي ها 30 واحد، ها والمقبول 300 واحد، ماشي؟ يبقى كل دول اسمهم ناجحين. اهو برضو الايمان كده، مجرد ما تقول لا اله الا الله محمد رسول الله نجحت. لكن اللي ناجحين مستويات بقى، الايمان يزيد وينقص، الايمان يزيد وينقص. منهم اللي يخش الجنه بدرجه امتياز، واللي بيخش بدرجه جيد جدا، واللي يخش بدرجه جيد، واللي يخش بدرجه مقبول. يبقى العمل شرط كمال للايمان، شرط كمال للايمان. ادينا شرحت الدرس الثاني وشرحت الايه؟ حكم العمل وحكم النطق بالشهادتين، ادينا شرحناه تاني. صفحه 130 اهو، والادله 31، والاسلام 32. طيب وزياده الايمان ونقصانه، كل ده شرحناه وقفنا فتره طويله فيه قبل فصل الدراسه. صفات الله تعالى النفسية والسلبية، فواجب له الوجود والقدم، كذا بقاء لا يشاب بالعدم. كم صفة في البيت؟ فواجب له الوجود، والوجود ايه؟ من صفات، صفة ايه نوعها ايه؟ نفسية. الله يفتح عليك. والقدم صفة نمرة اثنين، صفة سلبية. كذا بقاء صفة سلبية. يبقى عايز ثلاث صفات اهو. ايه اللي مطلوب في الصفات دي؟ اعرف معناها والدليل عليها. الصفات السلبية أعرف معناها وأعرف الدليل، أعرف الدليل عليها. طيب في صفحة 144 هل الوجود عين الموجود؟ بلاش منها الحتة دي، أنا قلت وأنا بشرح مش كده؟ وادي الصفات السلبية اهي قدامك. نيجي بقى بقية الصفات بقى الوحدانية وبتاع اللي اتكلمنا فيه، وردنا على كلام ابن تيمية، ردنا عليه. مين يعرف يطلعه لي في صفحة كام كلام ابن تيمية عن أقسام التوحيد؟ لأن حاطين عليه مهم 100. حاضر. مية تمانية وخمسين. شوف هتلاقي اللي بيحضر كذب عليه مهم الهامش اللي تحت. لما ابن تيمية قال التوحيد ثلاث أقسام، التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إيه توحيد الربوبية يا عم ابن تيمية؟ الإيمان لأن الله هو رب العالمين، هو الخالق الرازق كده، وقال هذا التوحيد لم يخالف فيه أحد وكل البشر معترفون به، كل البشر معترفون به، ولا يوجد طائفة أبدا تخالف ولا تقول في ربنا أبدا. طب وتوحيد الألوهية؟ قال ده توحيد العبادة، ومعناه ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. الكلام ده قاله في التدبرية والفتوى الحموية والمجموع ومجموع الفتاوى، قال كل حكم. وتوحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة هو اللي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وقال بقى إن العبادة تشمل كيف وكيف وكيف وكيف وكيف، والاستغاثة والتوسل والطواف والذبح لغير الله ومعرفش إيه لغير الله، وكل اللي اسمها مواضيع التوحيد. أنا أنت بتتكلم عن ملكية ابن تيمية، محدش قاله قبل كده إلا أنت. تعال كده نشوف، تعالوا نشوف التعريف ايه الاول. قال انا قلت ان توحيد الربوبيه معناه ان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت كله، وهذا لم يخالف فيه احد بدليل قوله تعالى ولئن سالتهم عن خلق السماوات والارض ليقولن الله. وجاب الايات كلها اللي في القران اللي فيها ولئن سألتهم ليقولن الله. نقول له طب اسمع مني بقى، اسمع مني. أول حاجة ادعائك وزعمك بأن هذا التوحيد موجود عند كل البشر هذا كلام خطأ. خطأ. لأن المنكرين لوجود الله موجودين في كل عصر. كانوا موجودين أيام نزول القرآن. وموجودين في النهاردة وفي كل مكان وفي كل بلد. الشيوعيين معترفين بوجود الله وتوحيد الربوبية. الشيوعيين معترفين بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. وبعد كده أنت شفت آيات تتكلم عن طائفة وغفلت عن آيات أخرى تتكلم عن طوائف أخرى كانت موجودة وما زالت موجود. تعال اسمع مني. قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق وتوحيد ربوبية. أهو مش موحدين ربوبية. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. خلق الأرض في يومين. تعملوا لو أنزل ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي وبركة يقدر بها وبها. توحيد ربوبية. ازاي تقول ان محدش خالف فيه؟ محدش انكره ازاي؟ ما هو جمعنا في القرآن اهو. خد دليل تاني. خد دليل تاني اللي بيحب يكتب ويسكت. قال له صاحبه وهو يحاوره. أكفرت بالذي خلقه من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا تنكر. أكفرت بالذي خلقه من تراب. شو تخد بالك من كلمة أكفرت وكلمة خلقه من تراب هذا إيه؟ ها؟ يبقى ربوبية. خد دليل أوضح من أي دليل. لما ربنا بعت موسى لفرعون عشان يعبد رب العالمين. مين فاكر الحوار؟ لما موسى قال لفرعون يا فرعون عايزك تؤمن بإيه؟ برب العالمين. فرعون قال له إيه؟ قال وما رب العالمين. وما رب العالمين. يا فرعون كان عنده توحيد ربوبيه؟ يا مشايخ ما تصحوا. ما هو بيضللوكم اهو. بيضللوكم. فرعون قال ايه؟ وما رب العالمين. طب مين اللي عارف سورة يوسف؟ أأرباب متفرقون خير؟ أي والله دي تاني التكفير. كنا جبناها في الاول وخلاص كفايه. ايام كتير والله انا مجمع لكم هنا وكاتب بقى اظن برضه في اركان الايمان كتاب اركان الايمان عنده بتاع حضرت الايمان كله في كتاب كده عشان طبعت منه ايات بفضل الله. واخد بالك؟ يعني كتاب عقيدات انا عملت الطبع حلوه شويه دلوقتي. وبعد هذه الكتب في جميع القارات موجود في اوروبا في اسيا في افريقيا واخد بالك وبعضها يتركب بفضل الايه بتاعته. انا مش عايز حاجه انا عايز الناس تفهم. ما يجيش ولد سنكاري يضللك وانت في اصول الدين. او واحد من المرتزقه الخوان يضللك. انا بفهمك بالراحه بس. يقول لك توحيد الربوبيه هذا موجود عند كل البشر. والرسول ما جاء إلى التوحيد والألوهية يقولوا كذا. لما كان بيجي واحد بيسلم عايز يدخل الإسلام عند سيدنا النبي كان سيدنا النبي يقول له أنت عندك توحيد ربوبية. قال لا ونقصك بس توحيد الألوهية. هل حصل يا مشايخ؟ النبي حصل منه كده؟ ما حصلش منه. حصل كده من الصحابه؟ لا. هم ايه الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه في الفضائيات اللي بيقولها 24 ساعه؟ موجوده عندك اهو. اهو. اهو. خلينا نبص برضه في ايات اللي انا بقولها ولو بعضها حتى. في ايه سوره الكهف قدامي اهي وايه سوره يوسف. كويس. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يبقى عنده توحيد ربوبيه بيسب ربنا ويجي بقى يتوسع في معنى العباده. يقول لك الاستغاثه ولا يجوز التوسل ولا يجوز كل الكلام ده منين بس؟ خالفت العلماء ليه؟ عملت لنا ايه ليه؟ الإنسان لا ينتفع إلا بعمل. أبدا غلط. غلط. ها؟ اقروا كتب السنة يا مشايخ، اقروا العلم. طالب أصول الدين ما بعد ما يخلص امتحان لازم يقرأ كل يوم 40-50 ساعة. أيوة الله، 40-50 ساعة عشان يبقى عالم. التليفون الموجود ما عجبوش 40-50. طيب نيجي بقى لصفات المعاني. والله انا تعبت يا اخوانا من خلينا نجرب كده يلا. خلينا نجرب كده نشوف يمكن ربنا يهديه. ما عجبوش يعني الطالب يقرا 40-50 ساعة ما عجبوش. الميكروفون مش انا. طيب صفات المعاني والتعلقات قلنا بقى اقراها اللي انا حددته بقى خليتكم كتبتوه احنا ماشيين عليه. هو ما غيرناه. نيجي بعد كده الصفات المختلف فيها الإدراك كنت صححت بعض الأبيات. التعلقات دي درسناها يا اخوانا مرتين ده وكتبناها على السبوره سهله خلاص ما بقاش فيها مشاكل. التعلقات كده من الاسماء البيت رقم 38 و39 شلناه مش هيجي قلنا في الامتحان كده. وبعد كده قلنا هنهتم جدا هنهتم جدا بالصفات المهمة بس يكون بتعرف هو مش عارف من هنا ولا مش من هنا، هل هو من المايك ولا من المكنة مش عارفين، المايك ولا من المكنة مش عارفين. خلينا نهتم جدا وكل نفس كل نص أو هم التشبيه أوله أو فوله أو تنزيه. سألناكم يوميها سألناكم يوميها سألناكم ما المراد بالنص؟ قلت لي القرآن، آيات القرآن والأحاديث النبوية. أوهم التشبيه يعني قلت لي أوقع من نفس تشبيه الخالق بالمخلوق، صح؟ في إيه أنواع التشبيه؟ إما في الذات أو الصفات أو الأفعال. في الذات أو الصفات أو الأفعال، مش كده؟ أوله التأويل إيه هو؟ صرف اللفظ المهم عن المعنى الذي لا يليق بذاته تعالى إلى معنى آخر باستخدام قواعد اللغة العربية، مش كده؟ اللي هو المجاز. طيب التأويل كم نوع؟ في تأويل إجمالي ده متفق عليه، وفي تأويل تفصيلي. إيه الفرق بينهم؟ التفصيلي بنبين المعنى المراد، الإجمالي بنقول الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده. أهل السنة لهم المذهبين، يعني لهم التفويض ولهم التأويل. تعني كده اتطبق بقى على الآيات القرآنية اللي هي فيها الوجه واليد والجمع، واخد بالك، والاستواء والمجيء والرضا والغضب، والأحاديث النبوية اللي فيها النزول، ها؟ والأحاديث النبوية الصورة تطبق وتشوف آل سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لذلك نقول أنهينا المنهج عند هذا الحد، أنهينا المنهج عند هذا الحد، ولم يبق إلا التوكل والإخلاص. التوكل على الله والإخلاص في المذاكرة، الإخلاص في المذاكرة. ورأيتم كيف أن الغش أصاب الطلاب بكارثة، غش في المعاهد الدينية أصاب الطلاب بكارثة، إنه خلاه يطلع كثير من المعلومات التي كان يجب أن يعلمها هو الآن جاهل بها، وذلك يعوض بعد الامتحان إن شاء الله. بحب أقول لكم مناهج توحيد الأديان اترجعت، ولو قريتوها بعد الامتحان هتستفيدوا منها جدا الأديان، وكذلك اللغة العربية النحو. لو أنت عندك حد في المعهد أو ساكن جنب المعهد بعد الامتحان إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم. خلاص لو انت حاضر الكلام انا جاوبت على الكلام اللي وكده واقف لحد فين يا عم انت مالك؟ انا هو حد التليفون هو مش عارف هو بقول لك وقف لحد فين يا الراجل بتاع مين؟ مش عارف انت مين.